وصلنا إلى قول المصنف باب ما يجوز قتله، وذلك في كتاب عمدة الأحكام. قد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. من المعلوم أن المحرم وأن غير المحرم في الحرم أن كليهما ممنوع من قتل الصيد، و ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، وأنه إن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. ومر معنا الحديث الذي يمنع الصيد أو تنفير الصيد في حرم مكة، وقد جاء تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن خمسا من الدواب تقتل بلا أي حرج في الحل وفي الحرم، سواء أكان قاتلها محرما أو حالا أو حلالا. وهذه الخمس وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن فواسق، والفسق هو العصيان والخروج على الطاعة، ووصفت هذه بكونها فواسق لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد. فعلى هذا لا حرج في قتل هذه الخمس التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في قتلها. وهل الإباحة مقتصرة على هذه الخمس فقط أم أنه يجوز قتل غيرها؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الخمس المذكورة في الحديث لم تذكر للحصر، وإنما وإنما يشاركها أيضا في حكمها ما كان يعني من نفس النوع، أو ما كان فيه نفس العلة التي لأجلها رخص قتلها، وهي علة الفسق والأذى. ولذلك ألحق أهل العلم بهذه الخمس، ألحقوا بها الذئب والأسد والحية ونحو ذلك من السباع، وهي لم تذكر في هذا الحديث، فلذلك قالوا والحديث ليس للحصر. والحدأة هي طائر من الجوارح يعيش على أكل الجير وعلى صغار الطيور والحيوان. والكلب العقور، العقور صفة مبالغة من العقر، وهو العض والجرح، فالعقور هو الذي يجرح بنابه أو بظفره. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا الحديث تفرد به مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والزهري من كبار التابعين ومن أركان الرواة، رواة الأحاديث، وهو من الستة الذين يدور عليهم أو تدور عليهم الأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له تلاميذ كثر وطلاب حفظوا حديثه وضبطوه، ولذلك يستغرب تفرد بعض طلابه عن الآخرين، وهذا من القرائن في رد الأحاديث الأفراد، إذا كانت الشيخ مكثرا من الحديث ومشهورا وضابطا وحافظا وعنده تلاميذ كثر ضبطوا حديثه ثم يتفرد أحدهم فإنه تفرد غير مقبول، إلا أنه في مثل هذا الحديث يستثنى، يعني يستثنى الحديث هذا وأمثاله من هذه القاعدة. لماذا؟ لأن مالكا رحمه الله تعالى وأمثاله من الذين يعدون من أحفظ حفاظ الحديث يجبر تفردهم بقوة حفظهم وضبطهم، فإن مالكا وسفيان الثوري وقتادة وحماد بن زيد وأمثالهم من الرواة المتقدمين جدا في الحفظ والضبط والإتقان إذا تفردوا بمثل يعني هذه الحال التي يكون القرين فيها الاستنكار، يعني أين تلاميذ الزهري البقية، لكن يجبر هذا بتقدمهم في الضبط والإتقان. وكما قيل إذا ذكر الحديث فمالك النجم. أما المغفر فهو ما يوضع على الرأس من الحديد، ما يوضع على الرأس من الحديد للوقاية من السيف، من ضربة السيف. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح حين دخل مكة، دخل وهو متحرز متهيئ، قد أخذ حذره كما أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الحذر والحيطة، ودخل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال، ولم تحل أو لم تحل لأحد قبله ولا بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم ابن خطل، قد أهدر دم ابن خطل ودم غيره من الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن خطل كان مسلما ثم ارتد وقتل أحد المسلمين، وكانت له أيضا بعض الجواري ممن يتغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم الفتح في تلك الساعة قيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وقتل ابن خطل جزاء اعتدائه على المسلم وردته وحربه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجائه له. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز دخول مكة بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر، ومن المعلوم أن المحرم لا يضع شيئا على رأسه. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. أيضا هناك حديث آخر بمعنى هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم أيضا، لم يذكره المصنف، هو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. أعلاها هو يعني أعلاها هي ثنية الحجون، وتسمى كداء كما في حديث ابن عمر الذي معنا دخل مكة من كداء، كداء هذه أعلى مكة، وأسفلها ثنية كدى وتعرف بريع الرسام. الثنية هي الطريق بين الجبلين، هذا وصف لمكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخروجه منها. واختلف أهل العلم في حكم تقصد الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها، هل ذلك يعتبر سنة أم أنه من باب الموافقة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم موافقة على قولين مشهورين لأهل العلم. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. الكعبة بداخلها ستة أعمدة، ثلاثة أعمدة في صف وثلاثة أعمدة في صف آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أعمدة خلف ظهره وصلى بين الأعمدة المقدمة. جعل عن يمينه عمودين ويسار أو عن يساره عمودا، وصلى صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ولذلك استدل أهل العلم على جواز الصلاة داخل الكعبة بهذا الحديث، واختلفوا في الفريضة هل تجزئ أم لا تجزئ داخل الكعبة وأعلاها. وذهبت الحنفية والشافعية رحمه الله تعالى إلى أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وأن صلاة الفريضة مجزئة، وأن الاستدلال على إجزائها هو بهذا الحديث. ومن منع من ذلك قال إن النفل يترخص فيه ما لا يترخص في الفرض، ولعل قول الحنفية والشافعية أقرب. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع وذكر منها وفوق ظهر بيت الله، فهذا حديث لا يصح. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل الحجر الأسود سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يعملها ويقوم بها الحاج والمعتمر. فإن لم يستطع تقبيل الحجر مسحه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه وكان في يده عصا مثلا واستطاع أن يعني يمس أو يل أن استطاع أن يجعل العصا على الحجر ثم يقبل العصا، فهذا أيضا وارد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه استلم الحجر بمحجن أو بعصا وقبله أو قبلها. وأما إذا لم يستطع استلام الحجر، إذا لم يستطع تقبيله ولا استلامه بيده ولا بعصا أو نحوها، فإنه يشير إليه ولا يقبل يده، يشير إليه ولا يقبل يده. وإذا أشار إليه فإنه يكبر يقول الله أكبر. وأما التسمية مع التكبير فهذا وارد عن ابن عمر، ولكن ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح عن ابن عمر أنه كان يسمي ويكبر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند استلام الحجر أو الإشارة إليه سوى التكبير. وأما الحديث المشهور أو الدعاء المشهور الذي يعمله كثير من المعتمرين والحجاج، وهو قولهم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، فهو لا يصح. الحديث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون: انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط، عندنا الرمل وعندنا الخبب. الرمل هو الجري الخفيف، الرمل هو الجري الخفيف، وقيل إنه إسراع المشي مع مقاربة الخطى. والخبب نوع من العدو، وقيل هو الرمل. وهذا الحديث أو هذان الحديثان، وأيضا هناك حديث ثالث مهم حقيقة، وهو حديث في صحيح مسلم أظنه حديث جابر في حجة الوداع، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط من الركن إلى الركن، أو حديث فيه زيادة أشياء مهمة حقيقة. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وأمر أصحابه بالرمل لسبب، وهو قول المشركين. المشركون هذا الحديث في عمرة القضاء حين منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية من الدخول، وقع العهد على أن يدخل المسلمون مكة من العام القادم، فقدموا. فحين قدموا يعني لم يطق المشركون البقاء في مكة، شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون بالبيت، فصعدوا على الجبال وقالوا قولتهم هذه، إن هؤلاء يعني يقولون هؤلاء يقدمون عليكم الآن وهم قد أصابهم الوهن من حمى يثرب. معلوم أن المدينة كان فيها حمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلى الجحفة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يغيظوا المشركين وأن يظهروا القوة والجلد، مع أنهم قادمون من سفر. وهذا يؤيد أو يؤيد هذا العمل ما جاء في القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فإغاظة الكفار مقصد شرعي وارد في النصوص. على كل حال، هؤلاء الكفار قريش قالوا إن أهل المدينة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم سيقدمون وقد أصابهم الوهن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يمشوا مشيا سريعا أثناء الطواف أو جريا خفيفا. وأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين. ما بين الركنين كان المشركون في الجهة الأخرى، فإذا وصل الطائف إلى يعني ما بين الركنين فإنه لا يرى من قبل المشركين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا في هذه الجهة، ولم يأمرهم بذلك إلا رحمة بهم، لأنهم قادمين من سفر وفي تعب شديد. أمرهم بالشد في الثلاثة الأولى لإظهار القوة، وبالمشي العادي بين الركنين يعني رحمة بهم وإبقاء عليهم. قلنا الخبب هو نوع من العدو، وقيل هو الرمل، يعني يكون نفس الحديث الرمل. طيب، زال السبب. الآن تأتي إلى البيت وتطوف، ولا أحد يقول لك وهنتك الحمى، ولا ينتظر منك شيئا. ولذلك استشكل عمر بداية هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني قال إن هذا العمل إنما كنا رأينا به المشركين، يعني عملناه أمامهم يعني إغاظة لهم. ثم قال شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أحب أن أتركه. ويكفينا أو ويغنينا عن هذا الأثر ما جاء بأصرح منه دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في حجة الوداع زالت الإشكال، زالت المشكلة، ما في يعني فتحت مكة ولا في مشركين ينتظرون ولا يطعنون ولا يعني يغتاظون بشيء. ومع ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم أو رمل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أشواط. وحين رمل في حجة الوداع لم يمشي ما بين الركنين، وإنما كان الرمل كاملا من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهذا هو الذي يستقر عليه العمل الآن. السنة إذا جاء الطائف قادما إلى مكة، وأهل العلم يقولون هذا الرمل ليس في كل طواف، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله مثلا في طواف الوداع وكذا، وإنما في طواف القادم إلى مكة. إذا كان الإنسان قادم إلى مكة إلى عمرة، يعني سواء لعمرة أو لحج، فإن الطواف الذي يطوفه وهو قادم هو الذي يرمل أو يرمل فيه. ونقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم الإجماع على أن الرمل خاص بالرجال، وأنه ليس على النساء رمل، أو ليس من الهدي لهن والاستحباب لهن أن يرملن. عندنا آخر حديثين في الباب. قال المصنف رحمه الله: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الحديث الأول فيه أن طواف الراكب جائز، طواف الراكب جائز، وفيه أيضا ما أشرنا إليه من استلام الحجر بعصا أو نحوه. طبعا في صحيح مسلم زيادة أنه قبل المحجر. وفي الحديث التالي، حديث عبد الله بن عمر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن الذي قبله، إذا طاف الطائف فإنه يبتدئ بالحجر الأسود ثم يمر بالركن الذي يليه ثم الذي يليه ثم يمر بالركن اليماني، فيستلم الركن اليماني ولا يقبله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله، وإنما ورد استلامه. وإذا تجاوز الركن اليماني إلى الحجر الأسود فإنه يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء من حديث عبد الله بن السائب في السنن. بقيت مسألة وهي ما جاء في حديث عبد الله بن في حديث عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. هذا فيه موضوع التسليم والاتباع ولو لم تظهر الحكمة. عمر رضي الله عنه لم يعرف الحكمة من تقبيل الحجر الأسود، أو على الأقل لم يظهرها، وإنما أظهر قضية الاتباع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، لماذا؟ كيف؟ هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي في من أو على من صح عنده الأثر الحديث أن يتبع ويقتفي ويعمل، ولا يقول قائل إن في هذا تعطيلا للعقل. أبدا أبدا، ديننا كما حتى على التفكر فإنه حتى على الاتباع. والاتباع ليس بالضرورة أن يكون موافقا لمراد الإنسان، ولا بالضرورة أن يكون معلوما كل ما فيه من حكم لدى المتبع أو لدى المسلم. ومن تأمل ما جاء في القرآن والسنة وما وقع من قصص في هذا فإنه يعلم أن هذا هو الحق. وأما تلمس الحكمة فهو أمر حسن، تلمس الحكمة أمر حسن، وجمع الأدلة والمقارنة بينها أمر حسن، والتفكر فيها أمر حسن. وهذا من شكر الله على نعمة العقل أن يعمله الإنسان، يتفكر ويتدبر ويتأمل يستنبط وينظر في العلل والمقاصد وكذا. ولكن إذا صح الحديث والأثر ولم يتبين له الحكمة منه فإنه يتبع ولو لم يعرف. نعم يجتهد في طلبها لا بأس، أن يوقف العمل أو يوقف الأخذ بهذا الحديث لأنه لم يقتنع بحكمته قناعة شخصية فقط، هذا أمر غير صحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بفقه الحديث، وننتقل إلى مادة التوحيد.